يهودي شيطان يهودي بسم الله يعذب كل شيطان شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي بسم الله يعذب كل شيطان يهودي بسم الله يعذب كل شيطان يهودي يعذب كل شيطان يهودي بسم الله يبطل كل سحر في القبر بالدم في القبر بالدم في الصور بالدم في القبر بالدم في الصور بالدم في القبر بالدم في الصور بالدم في القبر بالدم في الصور بالدم بسم الله يعذب خادم ساحر ساحر ساحر خادم ساحر خادم ساحر بسم الله يعذب يعذب خادم يعذب ساحر بسم الله يبطل كل سحر في القبور بالدم في الصور بالدم في القبور بالدم في الصور بالدم في القبور بالدم في الصور بالدم في القبور بالدم في الصور بالدم في القبور بالدم في الصور بالدم في القبور بالدم في الصور بالدم في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور بالدم في الصور بالدم شيطانه يهودي خادمه يهودي ساحر يهودي بسم الله يعذب يعذب يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب يعذب يعذب شيطانه يعذب ساحره يعذب شيطانه يعذب ساحره يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب كل شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر في الرحم ساحر في الرحم ساحر في الصدر ساحر في العقل ساحر في العين ساحر في الناصر ساحر في الصدر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يعذب كل شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر بسم الله يحب كل شيطان تواسي تواسي تواسي هكذا سين وسواس سين وسواس سين محق المال سين محق المال سين عطل الزواج سين عطل الزواج سين شيطان شيطان شيطان شيطان في العقل شيطان في الأقدام شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في اليدين شيطان شيطان في العينين شيطان في الكلام شيطان في الفك شيطان في اللسان شيطان في أسنان شيطان شيطان شيطان في الوجه شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بسم الله يعذب كل شيطان بسم الله يعذب كل شيطان يحب كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يعذب كل شيطان كبير بسحر الدم في القبر بالدم في القبر بالدم في الصور بالدم في الصور بالدم على الصور بالدم بالدم بالدم بالدم في القبور بالدم من العمات عمات عمات عمات عمات بيسحر العمات العمات العمات بيسحر العمات العمات العمات بيسحر بيسحر بيسحر بيسحر العمات بالدم بالدم بالدم بالدم من الصغار بالدم من الصغار بالدم من الصغار من الصغار من الصغار وفي الكبر وفي الكبر وفي الكبر بالدم في القبر في القبر من الصغر في القبر في القبر من الصغر في القبر في القبر من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر بالدم في لباس بالدم في لباس بالدم في الشعر بالدم في السنان بالدم في لباس بالدم في لباس بالدم في الشعر بالدم في الشعر بالدم في الصور بالدم في الصور بالدم في الأثر بالدم في الأبواب في الأبواب في الأبواب في الأبواب في الأبواب في الأسماء في الأثر في الطعام في الطعام في الطعام في الطعام في الشراب في الشراب في الشراب من عمات عمات عمات عمات بأسحار بأسحار بأسحار من عمات عمات عمات بسم الله يبطل كل سحر عظيم في القبر عظيم في القبر عظيم في العياد عظيم في العياد عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله يحرق كل شيطان شيطان سحر شيطان سحر مال سحر مال سحر شيطان سحر مال سحر شيطان سحر عاشق سحر عاشق سحر عاشق سحر عاشق سحر عاشق سحر شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق بسم الله بسم الله في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار بسم الله يحرق كل شيطان شيطان بالجنود بالجنود بالجنود بالجنود بالخدام بالخدام بالخدام بالعوان بالعوان بالرب بالرب بالرب بالرحيم بالرحيم بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق بسم الله في دماء يحرق في دماء يحرق في دماء يحرق في دماء يحرق في دماء يحرق في دماء يحرق في جنود يحرق في فك في فك في أسنان في أسنان في شفتان في شفتان في وش في وش في وش في العينان في العينان في العينان في ناصية في ناصية في ناصية في العقل في العقل في الفم في الفم في الكلام في الكلام في الكلام في الكلام في يدان في يدان في يدان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان كل شيطان كبير شيطان كبير أسود كبير شيطان كبير أسود كبير بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بسم الله بسم الله بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله بسم الله بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق يحرق شيطان شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير أسود كبير أسود كبير بسم أسود بسم نجسات نجسات نجسات دم دم دم دم بسم الله يحرق بسم الله يحرق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله يحرق كل شيطان كبير من الصغر من الصغر سكن من الصغر من الصغر بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر القبر والدم في القبر في القبر بالدم بالدم بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق في الرحم في الرحم في المبايض في المبايض في الرحم في الرحم في الرحم في العمر في العمر في الجمال في الجمال في الجمال في القوام في العقول في العقول في الأفهام في الأفهام في الأفهام في النطق في الكلام في الكلام في الكلام في الأيدي في الخطأ في المال في المال في المال في المال في المال في المال في الزواج في الزواج بسم الله يحرق كل شيطان عطل كل شيء عطل كل شيء عطل كل شيء عطل كل شيء شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان عطل كل شيء عطل كل شيء عطل كل شيء عطل كل شيء عطل كل شيء شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان عطل كل شيء بسوني بسوني بسوني بسوني بسوني بسوني يهودي يهودي يهودي يهودي يهودي عطل كل شيء عطل كل شيء عطل كل شيء عطل عطل عطل عطل عطل عطل بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب